لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل، حدثني قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر، فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس ابن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل، أعوذ بالله. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. قال: عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر، يعني الفزاري، معدود في الصحابة، وكان في الجاهلية موصوفا بالشجاعة والجهل والجفاء. لأجل ذلك نقول: لا يلزم تفضيل كل واحد من أعيان الصحابة على كل واحد ممن بعد ذلك. هذا الذي قال عنه ابن أخيه إنه من الجاهلين، وأقر ذلك عمر، هل يستوي هو مثلا ومع الإمام مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل أو البخاري ومسلم؟ هذا لا يلزم أن يكون هو أفضل منهم، أعني هذا لا يلزم، إنما هو مجموع الصحابة بالنسبة لمجموع من بعدهم، وإلا فمنهم وهو معدود فيهم من هو موصوف بالجهل. ومسلمة الأعراب الذين لم يصفهم الله بالإيمان، فقال: قل لم تكن، قال عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينفي عنه الإيمان، وليس بالكفر والنفاق الأكبر عند جماهير العلماء، ولكنه النفاق الأصغر، وصفات وبعض صفات المنافقين وناقص الإيمان الواجب، وليس بخارجين من الملة باطنا ولا ظاهرا عند جماهير العلماء. وبعض أهل العلم يجعلهم منافقين، وما ذكره الله من المغفرة والرحمة مع الطاعة ذكره الله من المغفرة والرحمة لهم إذا أطاعوا الله ورسوله يدل على أنهم ليسوا بكفار في الباطن، ليسوا منافقين النفاق الأكبر. أما العدالة ففي النقل والصدق، ولكن أنت لا تلد حديثا واحدا لأمثال هؤلاء، ولذلك الصحابة لم يقدموا في ولاية ولا في يعني إمارة أو جهاد أو علم أو فتية أمثال هؤلاء الجفاة. الصحابة كلهم عدول، نعم، لأن هذا فيما يتعلق بالنقل. قال أسلم قال وكان في الجاهلية موصوفا بالشجاعة والجهل والجفاء وله ذكر في المغازي، ثم أسلم في الفتح وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا فأعطاه مع المؤلفة وإياه عن العباس ابن مرداس السلمي بقوله أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع الأقرع ابن حابس، وأيضا هو له يعني صفات قريبة. وله قصة مع أبي بكر وعمر حين سأل أبا بكر أن يعطيه أرضا بقطعة يعني بأرضا يقطعه إياها فمنعه عمر لما خرج بالورقة فقطعها عمر رضي الله عنه فقال له أنت الأمير أم هو، فقال هو لو أراد. وقد ذكره البخاري في التاريخ الصغير وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الأحمق المطاع. وكان عيينة ممن وافق طليحة الأسدي لما ادعى النبوة، يعني ارتد ثم رجع بعد ذلك، فلما غلبهم المسلمون في قتال أهل الردة فر طليحة وأسر عيينة، فأوتي به أبو بكر فاستتابه فتاب. وكان قدومه إلى المدينة على عمر بعد أن استقام أمره وشهد الفتوح، وفيه من جفاء الأعراب شيء. قدم عيينة على ابن أخيه الحر، الحر لفظا بالضد العبد هذا اسمه، وقيس والد الحر لم أرى له ذكرا في الصحابة وكأنه مات في الجاهلية. والحر ذكره في الصحابة أبو علي بن السكن وابن شاهين، وفي العتيبة عن مالك، وفي العتبية عن مالك قدم عيينة بن حصن المدينة فنزل على ابن أخ له أعمى فبات يصلي، فلما أصبح غدا إلى المسجد فقال عيينة كان ابن أخي عندي 40 سنة لا يطيعني، فما أسرع ما أطاع قريشا. وفي هذا إشعار بأن أباه مات في الجاهلية. يعني لما أنا بيصلي كتير كده اعتبرها طاعة ليه لقريش، حاجة عجيبة يعني فعلا جهالة وجفاء. وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر، بيّن بعد ذلك السبب بقوله وكان القراء أي العلماء العباد أصحاب مجلس عمر، فدل على أن الحر كان متصفا بذلك. وتقدم في آخر سورة الأعراف ضبط قوله شيوخا أو شبانا. هي الصحيح انها شبانا، انه بالوجهين شيابا لا شبانا. وقوله ومشاورته بالسين ومشاورته، مشاورته مشاورة عن الأشخاص الذين مشاورون. قال هل لك وجه عند هذا الأمير؟ هذا من جملة جفاء عيينة، إذ كان من حقه أن ينعته بأمير المؤمنين، ولكنه لا يعرف منازل الأكابر. يعني واحد أمير من الأمرة وخلاص، لك وجه عند هذا الإيه؟ الأمير. أنه أمير؟ يعني أمير مين؟ هو لقب عمر أمير المؤمنين، وهكذا ناداه إيه؟ الحر، يا أمير المؤمنين إن الله يقول. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال فتستأذن لي عليه، أي في خلوة، وإلا فعمر كان لا يحتجب إلا وقت خلوته وراحته. ومن ثم قال له سأستأذن لك عليه، أي حتى تجتمع به وحدك. قال ابن عباس فاستأذن لعيينة، أي استأذن الحر لعيينة. فلما دخل قال يا ابن الخطاب، في رواية شعيب عن الزهري الماضية، فقال هي هي بعد أن ضبطها النووي، هي كلمة تقال في الاستزادة، ويقال بالهمزة بدل الهاء الأولى، إيه. وسبق إلى ذلك قاسم بن ثابت. فقال في قول ابن الزبير فقوله إيه كلمة استزادة من حديث لا يعرف. يعني إيه بتاعتنا العامية دي لها أصل صحيح، إيه يعني إيه، لا فهمني الموضوع، يعني إيه بالضبط كده، يعني إيه. وتقول إيها عنا، أي كف عنا. وقال يعقوب عن ابن السكيت تقول لمن استزدته من عمل أو حديث إيه، فإذا وصلت نونت، فقلت إيه حدثنا أو إيها حدثنا. إذا قلت إيها فهو أمر السكوت. قال الليث قد تكون كلمة استزادة وقد تكون كلمة زجر، كما يقال إيه عنا، أي كف عنا. قال الكرماني هيه هنا بكسر الهاء الأولى، وفي بعض النسخ بهمزة بدلها، وهو من أسماء الأفعال تقال لمن تستزيده، كذا قال ولم يضبط الهاء الثانية. ثم قال وفي بعض النسخ بحذف الهاء الثانية تبقى إي يا ابن الخطاب إي. والمعنى واحد، أو هو ضمير لمحذوف، أي هي ذاهبة، هي داهية، أو هي القصة هذه. اقتصر شيخنا ابن المنقل في شرحه على قوله يا ابن الخطاب بمعنى التهديد له، ووقع في تنقيح الزركشي هئ يا ابن الخطاب. أو هئ يا ابن الخطاب تقول للرجل إذا استزدته هيه وإيه. وقوله آخره همزة مفتوحة لا وجه له، ولعل من الناسخ لعله من الناس أو سقط من كلامي، لأن هي تبقى ساكنة هي هي يا ابن الخطاب. والذي يقتضيه السياق أنه أراد بهذه الكلمة الزجر وطلب الكف لا الازدياد. قد تقدم شيء من الكلام على هذه الكلمة في مناقب عمر، وقوله يا ابن الخطاب هذا أيضا من جفائه، حيث خاطبه بهذه المخاطبة. العرب لما عايزة تصغر واحد تقول له يا ابن فلان، لما عايزة تكبره تقول له يا أبا فلان، ولو كان أمير أو ملك يبقى يقال له يا أيها الأمير أو يا أمير المؤمنين أو يا أيها الملك، وليس يا ابن فلان. وقوله والله ما تعطينا الجزل، والجزل أي الكثير، وأصل الجزل ما عظم من الخطب، وأصل الجزل ما عظم من الحطب. ولا تحكم فينا بالعدل، لا تحكم في رواية وما تحكم، حتى هم بأن يقع به أي يضربه، في رواية حتى هم به، وفي رواية حتى هم أن يوقع به. فقال الحر يا أمير المؤمنين، قال له الحر يا أمير المؤمنين، قال الحر بن قيس قلت يا أمير المؤمنين. وهذا يقتضي أن يكون من رواية ابن عباس عن الحر، وأنهما حضر قصة، بل حملها من صاحبها وهو الحر. وعلى هذا فينبغي أن يترجم للحر في رجال البخاري، ولم أرى من فعله. وقوله إن الله قال لنبيه، فذكر الآية ثم قال وإن هذا من الجاهلين، أي فأعرض عنهم. قوله فوالله ما جاوزها عمر هو كلام ابن عباس فيما أظن، وجزم شيخنا ابن الملقن بأنه كلام الحر وهو محتمل، ويؤيده رواية الإسماعيلي المشار إليها اللي هو فيها فقال الحر ابن قيس قلت يا أمير المؤمنين، يبقى ابن عباس يرويها عن الحر. ومعنى ما جاوزها ما عمل بغير ما دلت عليه، بل عمل بمقتضاها، ولذلك قال وكان وقافا عند كتاب الله، أي يعمل بما فيه ولا يتجاوزه. وبهذا تقوية لما ذهب إليه الأكثر أن هذه الآية محكمة. هو على فكرة الآية وفعل عمر هو الشاهد، إن الباب هو باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الآية فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها عمر رضي الله تعالى عنه والحر كذلك أمرا له، لأنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الإعراض عن الجاهلين. اللي قالوا أنها منسوخة بآية السيف ليس صحيحا، لأن الآية لها أوجه كثيرة لا يزال يعمل بها، وليست فقط في قتال الكفار بعد نزول آية السيف، بل الآية أعم. وأحد الصور في يعني العفو هو الذي نسخ وهو مع التمكن من القتال، و يعني من قتال المشركين الجاهلين في أمر الله سبحانه وتعالى ودينه، هذا أحد الصور. وهذا أيضا ليس منسوخا في الحقيقة، وإنما يعمل به عند الحاجة إليه، من مسلمين ضعفاء كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن الآية ليست منسوخة، لأنها تشمل صورا بالتأكيد ليست منسوخة في معنى العفو، فيعفو عمن ظلمه من المسلمين. وهذا الذي حملها عليه هؤلاء الصحابة والتابعون الحاضرون للقصة. وأما الأمر بالعرف فهو لا يزال قائما، فالعرف هو المعروف وهو ما عرف في الشرع حسنه، والإعراض عن الجاهلين لا يزال صفة أهل الإيمان عباد الرحمن، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فلم يبق إلا صورة واحدة في حالة واحدة، أعني صورة العفو عن الكفار الطاعنين في الدين المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، مع القدرة على قتالهم وعدم بذلهم الجزية. فهؤلاء يقاتلوا، والصحيح أن الآية لا يقال عنها منسوخة إذا كان لها وجوه في العمل بها، فأقصاها التخصيص. أعني تخصيص هذه الصورة في هذه الحالة من الإعراض، من عموم الإعراض. قال الطبري بعد أن أورد أقوال السلف في ذلك، وأن منهم من ذهب إلى أنها منسوخة بآيات القتال، وقال والأولى بالصواب أنها غير منسوخة، لأن الله أتبع ذلك تعليمه نبيه صلى الله عليه وسلم محاجة المشركين. ولا دلالة على النسخ. فكأنها نزلت بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من لم يؤمر بقتاله من المشركين، إما لعجز أو لعهد أو لمصلحة راجحة لأهل الإسلام في ترك القتال. قال ولا دلالة على النسخ، فكأنها نزلت لتعريف النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من لم يؤمر بقتاله من المشركين، أو أريد به تعليم المسلمين وأمرهم بأخذ العفو من أخلاقهم، فيكون تعليما من الله لخلقه صفة عشرة بعضهم بعضا فيما ليس بواجب. فأما الواجب فلا بد من عمله فعلا أو تركا. انتهى ملخصا. فسرت بخذ العفو أي الزائد من أموالهم، أو ما طاوت به نفوسهم من الأموال. والصحيح أن الآية رحمك الله عامة تشمل هذا وذاك، فالعفو يشمل المال ويشمل الخلق، فالعفو في الأخلاق هو ما سامح فيه صاحبه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح عن الجاهلين، والأمر بالمعروف، وهذا واجب بلا شك، فهي لا تزال الآية معمولا بها. يعني على سبيل المثال، يعني إيه الواجب لابد من عمله؟ إذا قيل أن العفو هو ما طابت به نفوسهم من الأموال، فإذا كانت الزكاة فلا بد أن يأخذها، ولا يتوقف ذلك على عفوهم ورضاهم فيها، بل لو منعوها يقاتلون على منعها. وكذلك تركا يجب أن يترك الناس الفواحش والمنكرات والمعاصي والذنوب، ولا بد أن يلزموا بذلك. قال الراغب: خذ العفو، معناه خذ ما سهل تناوله، وقيل تعاطي العفو مع الناس، والمعنى خذ ما عفي لك من أفعال الناس وأخلاقهم وسهل من غير كلفة، ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى ينفروا، وهو كحديث يسروا ولا تعسروا. ومنه قول الشاعر: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سوءتي حين أغضبوا. السوء الغضب يعني. وأخرج ابن مردويه من حديث جابر وأحمد من حديث عقبة بن عامر لما نزلت هذه الآية: سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا محمد، إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أشرف أخلاق الدنيا والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ فذكره: أن تعطي من حرمك، وتعفو عمن أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. حديث ضعيف الإسناد، ثبت معناه من روايات كثيرة كلها فيها ضعف، لكن المعنى من أحسن المعاني، وكثرة الروايات تدل على أنه قابل للتحسين في هذه القصة. قال الطيبي: ما ملخصه؟ أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، فأمر أمته بنحو ما أمره الله به، ومحصلهما الأمر بحسن المعاشرة مع الناس، وبذل الجهد في الإحسان إليهم، والمداراة معهم، والإغضاء عنهم. وقد تقدم الكلام على معنى العرف المعروف المأمور به في مستوفى في التفسير، ذكر هذا الحديث. هو في باب خذ العفو وأمر بالعرف، قال: العرف المعروف. ذكر عن عبد الله بن الزبير: خذ العفو وأمر بالعرف، قال: ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس، أي ما أنزل الله هذه الآية. والرواية الأخرى: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أو كما قال. يقول: إلى ما ذهب إليه ابن الزبير في تفسير الآية ذهب مجاهد، وقال: ففي ذلك ابن عباس، فقال: خذ العفو يعني خذ ما عفى لك من أموالهم، أي ما فضل، وكان ذلك قبل فرض الزكاة. وبذلك قال السدي وزاد: ونسختها آية الزكاة. ورجح ابن جرير الأول واحتج له وروى عن جعفر الصادق وقال ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. ووجهوه بأن الأخلاق ثلاثة بحسب القوة الإنسانية: عقلية وشهوية وغضبية. فالعقلية الحكمة ومنها الأمر بالمعروف، والشهوية العفة ومنها أخذ العفو، والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن الجاهلين. يعني في شيء فيه تكلف، والله أعلم. يسأل ويقول: ما الفرق بين المداراة وبين المداهنة؟ أما المداهنة فأن يقول الإنسان الباطل أو يتابع عليه ويوافق عليه ولا يأمر بالمعروف الذي هو الذي عرف في الشرع حسنه، الذي حسنه الشرع من أمر أو نهي أو ترك. فالشرع هو الميزان في قضية العرف، وليس العرف مجرد ما تعارف الناس عليه. ليس العرف في الآية، ما تعارف الناس عليه إن كان يوافق الشرع فينبغي أن يؤخذ به ويراعى، وإذا كان يخالفه فقطعا لا اعتبار به. وأما إذا كان لا يوافقه ولا يخالفه فالأمر في ذلك واسع. فالمداهنة الموافقة على الباطل والمتابعة عليه، ولذلك قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. وأما المداراة فحسن الكلام مع الناس واستقبالهم بما يلين قلوبهم وحسن الخلق معهم، بأن تعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك. فمن يظنون أن كل من حسن علاقته بالناس دون أن يوافق على باطل أو يقره ويصوبه ويرضى به بلسانه، ويظن البعض أن الرضا لا يعلم، ولكن الرضا يعلم بالظاهر من حال الإنسان بكلامه الذي يدل على ما في قلبه. فإذا صحح قولا أو فعلا وهو منكر فذلك هو الرضا، أو المتابعة يتابع ويشارك فهو يقبل ذلك. فهذا لا شك هو المداهنة، وليس النظر في أحوال الناس واستقبالهم بما يحسن ويحسن خلقه معهم ويقرب قلوبهم إلى الحق بدلا من الغلظة التي تؤدي إلى نفرتهم أو الوقيعة بهم أي عقوبتهم بما يؤدي إلى يعني حصول فتنة بسبب هذه العقوبة، إما لهم وإما لغيرهم. لذلك نقول هناك فرق واضح بين المداراة وهي حسن الكلام مع الناس، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الذي قال له بئس أخو العشيرة ليبين للناس أن حسن كلامه الآتي لا يعني تزكيته كما يفهم كثير من الناس، أنك إذا أحسنت الكلام أو المواقف مع الناس كان ذلك تزكية لهم مطلقة. فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام. وقال ابن مسعود: إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. فهو يحسن معاملة الناس، وخاصة من كان مطاعا في قومه ومن كان يغضب له قومه، فيترتب على ذلك لو أنه أوقع به أن يفتن قومه وأن يفتن غيره أو تحدث فتنة يضر بها أهل الإيمان، والله أعلى وأعلم. والحديث يدل على أن من كان في يضرب به المثل في العدل لن يعدم من يتهمه بعدم العدل، ويتهم فأنت لن ترضي الناس، فدع عنك ما يعتبر من رضاهم أو سخطهم، لا تلتفت لذلك، قل الحق واصنع الخير وافعل المصلحة ولو اتهمك الناس. فالناس حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتهم بأنه لا يحكم بالعدل، وأيضا لا يعطي الجزل، وهو أول أمير للمؤمنين يفرض عطية من بيت المال لما اتسع المال. فقبل ذلك كيف كان حال الناس في العرب جميعا؟ كان حالهم شدة، كانوا أحيانا يأكلون الوبر من قلة الطعام، كان الصحابة يأخذون تمرة في اليوم الواحد ووجدوا فقدها بعد ذلك، يعني حتى فقدوا التمرة. جيش 300 رجل يجهز لغزو مستمر يجهز بجراب تمر، فسبحان الله كان يعطيهم تمرة واحدة. فجاء عمر بن الخطاب فاستحانت غربا، يعني الدنيا اتسعت عليهم، ومع ذلك فعيينة يقول إيه؟ لا تعطينا الجزل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، رضا الناس غاية لا تدرك، فدعوكم من الناس واعملوا لله سبحانه وتعالى. وانظر كيف نفع الحر حفظه لكتاب الله، وأن يقول الحق وينصح لأمير المؤمنين ويذكره فيه، يعني ويواجهه بالآية الكريمة التي فيها الإعراض عن الجاهلين ويشهد على عمه أنه من الجاهلين، وهي شهادة حق. فكان عمر وقافا عند كتاب الله، وهذا يدل على فضل الاستجابة الفورية لسماع الآية وكذا الحديث. ما أن تسمع قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاستجب فورا، وكن وقافا عند كتاب الله، لا أنك تتلى عليك الآيات وأنت في ثورتك وأنت في اتجاهك أو غضبك أو الاستمرار في الجدال أو غير ذلك. إذا تليت عليك آية وذكرت بحديث فكن وقافا، تقف عند ذلك. ولم يرد أن عمر عاقبه بعد ذلك، ولذلك يعني عفى عنه ولم ينزل به ما يستحقه، هو يستحق العقوبة فعلا، فكيف يتجرأ بأن يعني يخاطب أمير المؤمنين بهذا الخطاب الظالم الجائر الذي ما عرف، يعني الذي يتهم من لم يعرف في التاريخ مثله في العدل من الملوك والأمراء، يتهم بأنه ويقسم على أنه لا يحكم بالعدل ولا يعطي العطاء الكثير. بالمقارنة كان يعطيهم عطاء لم يسمعوا به من قبل، سبحان الله. فالقرآن أعظم شيء ينفع الإنسان. الحر استدل بالآية المباشرة على هذه الحالة، ومع أنها في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته كذلك، والله أعلى وأعلم. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، فأشارت بيدها نحو السماء، دليل على أن الجواب بالإشارة ليس كلاما في الصلاة، وأن ذلك لا يضر. كان يسأله أحد عن شيء فيجيب أن نعم، أو يسأله فيجيب أن لا، فأشارت بيدها إلى السماء. فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله، دليل على جواز التسبيح عند الحاجة. فقلت آية، فقالت برأسها النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، يا فاطمة التي تقول، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، فيقال نم صالحا، علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أجبنا وآمنا، أي فأجبنا محمدا وآمنا بما جاء به. هو رواه في صلاة الكسوف في باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، يعني كل في مكانه، النساء في مؤخرة المسجد. أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك وقال يصلين فرادا، بل يصلين جماعة. وفي المدونة تصلي المرأة في بيتها وتخرج المتجالة، يعني الكبيرة في السن أو التي لا يرغب فيها. وعن الشافعي يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال، والصحيح أنها تخرج مستترة. يخرج الجميع ولو كانت بارعة الجمال، ده إن هو يقول بأنها تكشف إيه وجهها، عشان كده ما تخرجش بارعة الجمال. قال القرطبي روي عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة، والمشهور عنه خلاف ذلك، وهو إلحاق المصلي في حقهن، وهو إلحاق المصلى في حقهن بحكم المسجد، يعني تخرج كل النساء، ومن كان يخشى منها الفتنة تغطي وجهها. وقال الزين المنير استدل به الوطان على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف، وفيه نظر لأن أسماء إنما صلت في حجرة عائشة، لكن يمكن أن يتمسك بما ورد في بعض طرق أن نساء غير أسماء كنا بعيدات عنها، فعلى هذا فقد كنا في مؤخر المسجد كما جرت عادتهن في سائر السنة. وما عندوش نص على أن عائشة كانت في الحجرة، والحديث يدل على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وعلى السؤال في القبر، أن فتنة القبر قريب من فتنة الدجال، أي في شدتها، لأن الملكان منكر ونكير أزرقان ويقفان على رأس الميت بمرزبة، حتى قال عمر لا يعني يوقف على أحد بمرزبة إلا هيل ينهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الرواية الأخرى فقال عمر أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال نعم كمثل ما أنت اليوم. فقال عمر بفيه الحجر، يعني ألقم من سألني ذلك الحجر فيسكت، ليقينه التام بما ويعني معرفته بما يسأل عنه، والله أعلم وأعلم. وهذا التعليل آية، فقلت آية فأشرت أن نعم فيه صلاة الآيات عموما. فإذا جاءت عند فإذا جاءت زلازل أو أعاصير فظيعة أو سيول مغرقة فإن ذلك أيضا من آيات الله يخوف الله بها عباده، فتشرع صلاة الآيات مثل صلاة الكسوف. أقول كل هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.